شغفا صلاة الله ما ذرفا محب دمعه شغفا على الهادي وعترته وجمع الصحب والحنفا على الهادي وعترته وجمع الصحب والحنفا وجمع الصحب والحنفا أمان الله للضعفاء رأيت الفضل منسدلا ببر منه قد وكفى رأيت الفضل منسدلا ببر منه قد وكفى نسيت معالمي طرا وطيف الضر بك تنفى وظني فيك يا طه مرتجفا توسلنا بطلعتكم وبالشيخين والخلفاء فأملني وبشرني بأن الله قد لطفا ليصفو القلب من كدر ويطفي في الحشا صفا ظني فيك يا وبالشيخين والخلفاء وبالشيخين والخلفاء